أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة نتطرق إلى موضوع انغلا خلق مهم، الخلق من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا جميعا وخاصة تزنا إلا نتحلى بهذا الخلق. يقول الخلق عظيم من أخلاق النبوة، الأخلاق من الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي ويجب إلا كل مسلم يتحلون بهذا الخلق وخاصة تسدنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كل نلا القرآن من خلق طيبة، الخلق الحسنة لنغل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ربي شهدت الناس وإنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم. نتطلع في هذه الحصة عن بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عن خلق الحياة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نتدرج إلى هذا الخلق في مجتمعنا إرجاز تزنان، خاصة تزنان. كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، رغم المقامس، رسول، نبي، يعني رئيس وأمير وإمام المسلمين والمتقين، كان حيا، يعني يغبس لحية، يشرس لحية، من خلقه الخلق الثابت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحياة في أول الأمر وفي آخر الأمر، يعني قبل الرسالة وأثناء بداية الرسالة وعند نهاية الرسالة، عند مفارقته لهذه الحياة والتحاقه بالرفيق الأعلى، اتصف بالحياة. لا يثبت بصره في وجه أحد، أهمي سلحيا، لا يثبت بصره في وجه أحد. إلا وسي خاصة نمزانا الشباب نبعد سدنا ندي ممكن أسعد سولدست وعضت نصحت ولي قبل إلا من شنقى أدين كلتي الطاوين زدتش ولي سويتتي الطاوين. الرسول لم يكن هكذا. فإذا أردت إتلا تكوند عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أتبي السيسون الخلق سالي عادي السوالة شكين حد أزعلوك ونقين حد سلمقامس تطاوان شغل ودي أتسرس تطاوان شاتن تصوات تيض وتنتبرق الديس. لا يثبت بصره في وجه أحد، هامي من شدة الحياة، يتستحى، يقين حد يتستحى يأتي به كل خير، كل الخير الديسيس. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة العبد والحر من تواضعه وحيائه، ولتنجم أديم تنعس يقن حد يعرض يقن حد إذا قياس يكتمسني يقن عمل يقن مساعدة يقن غجار يقن منسي يقن عرضات أي شيء. يجيب دعوة العبد والحر، لا يستكبر، ومن شدة حيائه وليرفض الدعوة نيقن ولا لشخص القيمة في المجتمع، يقن حد بسيط ما نشنقر بسيط. كذلك كان يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد، من حيائه ولتنجم أدي متنعس يقن المعاش، أديني مثلا المعاش ولتغصة إنه ولتتة إنه يحرك إنه ضاق الراس إنه يحمس في الفلا يغلب نغدم الله. كان يأكل ما حضر ولشرط، لو يمكن التعرض لشرط تتمود كذا وكذا مثلا لا يشرط، لا يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد، أن يفوتش من شدة حيائه يعني وسيقير يقعد ولنكر يقن النوع المعاش ولو التغيس. إنايا نغ كذلك إننا نغ مسلما وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين إن ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه حياء قاعد الحياء. إن عمرك الرسول صلى الله عليه وسلم يعيب يقل معاش ولي عيب بتد ما قارون بتد حمزين بتد وشون إنه يتعيب دي اسمه شيء إنه يحرك دم الله دم الساس. ما عاب طعاما قط قطعني ولا مرة أبدا عمري ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله أبدا اشتهتت يش بسم الله الرحمن الرحيم لا يتت أبدا اشتهت يعجبت أتيش. وإن كرهه تركه والتغيس يعافي والتنجمت يش أتسيب تقبت المعاش ومن شين ينطر وهم يمون ينغمي لجلس الحرور لجلس يسوم لجلس واقع تطاون تنتول عديس أبدا. إن كرهه تركه حياء الحياة قاعد الحياة صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أشتي أيها الرجل أيها الزوج زوجتك ساعة تحرك المعاش مرة هذه يمكن تغفل تلها مع طرواس تغفل تلها مع قرشة وجد الخلاف المعاش يحرك بتتج المعاش ماذا بماذا تقابلها بتتصرف معاش أتزقيد هذه يمكن تسبد أتحمقد أترزد أتعايرد هذه يمكن توتد أو تمططو هذه يمكن تلقض على جال تحركاش المعاش النغط الجو قرشة عموني خلاف أشتي بتا للمستقيم عمرو ما تحركت القنشة أشتي عمرو ما تحركت أوامر الله ربي يمر تشي قنشة تجد العكسس ينهاية تشي قنشة تجد أحرقت من أوامر الله ونواهيه تعدي الحدود كم من حدود تعديتها يعني تحركت اللوكيد إلا تجي الفرانات عند الإيمان عند التقوى وخشية الله تصبح ضد تصبح ضد يعني المكابيح تشل الفرانات شو تطفن لا تعمل معنا لجدني قل ورع ولا تقوى ولا تقدين ربي سبحانه وتعالى من غضبه تقدين الغضب من ربي السخاطز العقاب سبحان الله تمطوش تحرك المعاش تشلتيك تتجضمه شو تخزير من شي تحرك الأوامر من ربي سبحانه وتعالى من شي تجي تقترفد من المعاصي. إذن كن مؤمنا حقيقة. كذلك تمطط من الأنصار قرن المهاجرون والأنصار المهاجرون ديني هاجر من مكة إلى المدينة الأنصار هم أهل المدينة نصرا الدين ربي نصرا الرسول صلى الله عليه وسلم تمانس الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم توزيك تمطط تسول باش كتسول الرسول صلى الله عليه وسلم تمطط وسد تسول في الدينس تسول الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من الحيض كيف شد سيردس الحيض الكيفية نسيرد من الحيض إن ياس خذي فرصنة ممسكة فتوضئي بها بقن بسين لقطن نبسين ضفت ممسكة ديس المسك ديس المشت أتمسح السيس. ثم الرسول يعني حشم يستحى فأعرض بوجهه يقل في ديس تسد أمنا عائشة رضي الله عنها تفاسفوسين تمططني تيوتت لك الحومة تخبرت سواني يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم شو ذا الرسول يقصد شو بتمنى يقصد كذا وكذا لن شو نقرد بتا يقصد كذا وكذا هامي من الحياة الحياة عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغ أشده. وكذلك الرسول صلى الله عائشتنا لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. قال لك أن تود من بعض الأحاديث من بعض المواقف من الرسول صلى الله عليه وسلم يتبين لنا الحياة حتى نقتدي به. خطر ربنا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. أين دوني دل المثال وما أين دوني دل الأسوة وما دل القدوة وما غتبع. إن عائشة ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ولضحي فوسنك تمطط أبدا في المبايعة في فتح مكة وفي مدينة الممتع في مثلا سورة الممتحنة الممتحنة كيف تأتي المرأة وتبايع الرسول صلى الله عليه وسلم هو صوص النفوس خاطئ إرجازا باش كتبايعنا تسلم من غفص فوز دي وفوز فوس فوسين مع فوس فوسين الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما مع النساء خاطئ بايعهن بالكلام سويوال يشاسنت بعض الشروط بعض الكلمات أتسلنت أدوفقنت بالكلام وهو يعني وليضحي فوسك تمطو حياء. كل هذا من حياء الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الكلام أيها الإخوة الأكارم بعد الأحاديث إلا يرواتنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحياء إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. كل ما يقن الدين إلا غرسق الخلق يمتاز به ويتأسس عليه وينبني عليه. إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. معنى الحياة هو أساس أخلاق الإسلام. يقن حد لا يستحي لا يكون مؤمنا وأخلاقه تأذيض نقاع عظم مكزن وتعيد غرس خلق. إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياة. كذلك حديث آخر من الرسول صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ونيلا يقول عد المثل يتوقر والحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عد المثل نقاريت تروانا يقول حد خصات نوع عدنا سنسول نقول لشخص لحية أسنين إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أبا تقول تسحيت أجا نجد ولا قاع أنا غتفكر ديس أنا غاجد لوين يعني وتقرد ولا الحد وتقرد لا زعلوك لا مزان لا تمطوط لا رجاز لا المجتمع ما على بالكش أنبتت لي الوحدتش في هذه الدنيا وفي هذه المدينة في هذه الدنيا قاع. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى بتت تران بنادم لحية لحية يترى بنادم يقول حد لشخص لحية خلاص لشخص الفرانات لشخص كوابح أي يسو قاعت يج أني يخس قاعت يني أني يخس قاعت يخزر أني يخس قاعت يعتقده. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو نصنع فما شئت هو أمر لفعل لا هو توبيخ يعني دوبخ دوبخ يعني إجي يخسد خطر لشخص لحية يقول حد الشخص لحية لا يريح رائحة الجنة أبدا. وحديث آخر والحياء شعبة من الإيمان. الأحياء يعني يقول فرع من الإيمان يقول ساس من الإيمان الإسلام. وحديث آخر الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير بتترك يقول شراس يعني جهة اللحية تجيلي قنصاص الجهة اللحية السنت اللي في خير والقار لك لك والجيرن لك لك النير لك تسحيدة تسيولد مثلا وتسيولد يعني هو دا نهاس المنكر خاطي قنوي ولم مني وني تسحيدة تينيد يعني هو خير ذا الخير. الحياء لا يأتي إلا بخير ساعت تسحيد توزن دوالتش تاريتي طاوينتش تاريتي مزغينتش تتدار تميدا وتخزر دغلداد غلداء بتظلم ماعين نسن بتتي بيوتين نسن بتتتن بتسن بتطرد انت دارت نسمة جو سبيغيت انت دارت نسمة جو أبدا الحياء لا يأتي إلا بخير إلا وسط القس وليحكيم دي الطوانس وليحكيم دي الطوانس وليحكيم دي يلسس وليحكيم دي السمعس يتسلى أيلان يرقب أيلان يسول أيلان الحياء لا يأتي إلا بالخير أو سنو الحياة ودبتا سنتو تقادانو الحياة الحياة دبتا الحياة انتنا الحياة هو انقباض النفس عن فعل القبائح والحرص على عدم التقصير في أداء الواجبات وعدم قول ما يستنكر من الكلام أو المجاهرة بفعل ما يكره يعني دي سجد وتراك دوي والد وخزار كل يعني يشملهم الحياة الحياة انقباض النفس وتقبل يعني تحسي تشمئز تكشود وش يعجب الحال تحسي سيقن ضيق الحياء انقباض النفس عن فعل القبائح حاجان يقشها وليبهي يقشها دلعب يقنوي والي يقنو خزار يقن عمل والحرص على عدم التقصير من الحياء الترد البالك شتحرصد وتقصرد دي ودن يقل الواجب أتظل مثلا أتظل بي سكون بي هدوء بي خشوع التسحيد تقصر توشي ديك الصدقة التسحيد تيلي دي يعني كوكا وشي غجار لا تستكبرها ولتستعليك وما مها تكون تزعلوك شتي خزر تطام الزنط تصغيرها لا تكبرها إذن الحرص على عدم التقصير في أداء الواجبات التودد الحقوق من الوالدين كما ينبغي من الحياة التودي الحقوق الزوجة كما أمرت من الحياة والزوجة التودى الحقوق للزوجة كما ينبغي وكما أمرت من الحياة عدم التقصير في أداء الواجبات أي نوع من الواجبات وعدم قول ما يستنكر نتعط نتقص بعض الكلمات للفحش الكلمات يعني نلعب إما كسبيتا غعيريتا الاستهزاز مدا غعكس مدا أموني كل وعدم قول ما يستنكر إقن حد حايي والتعيب دي مدا والتعيب دي الخلق ربي سبحانه وتعالى أنغ المجاهرة بفعل ما يكره أدي عاد أنت يجاهر بالمعصية يجاهر لو سيدي جي سكرام ونينا نسكرام خاطر حايي يعني يستحس مدا مسحول يستحس ربي وليسين باللي إن الله كان عليكم رقيبا وليسين باللي ربي لا تخفى عنه خافية وليسين يا ربي سبحانه وتعالى مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور يغفل وإنما يستحس مدا إذن يقن حدي دولي تسحي لا سربي ولا سمدان أين دوني يعني القلت الحياة لا مع ربي ولا مع مدا المجاهرة بفعل ما يكره سواء عندك تكبير أو أي شيء يقن شائلا يعني دشتم كله لا يجوز أيوة أول مع غير ذي محرم أيتها الأخت العزيزة المؤمنة العفيفة المتقية أول مع ورجة زهدان حروم ولو ضختي بخطبام لم تخطبم سواء تسول معس مباشرة أنها تسول معس من خلال منصات التواصل الاجتماعي أن عن طريق الهاتف عن طريق تليفون المحمول نشاور أيضا فكل ذلك حرام لا يجوز فكل ذلك من قلة الحياة من قلة الحياة ومجوازة عتقصرت نكتد سوالد معي قن حد وهدان حرمنا معي قن الشاب معي قن الكهل معي قن ورجاز وهدان حرمنا ولو ضختي بخطبة مثل المخطوبين أتسول معاس مباشرة أول الورقة بمزوار معليش هناك محرم هناك يعني جائز من السنة كان سوال بعد ذلك وقبل ذلك بعد ذلك وقبل ذلك لا يجوز الخطوبة ليست عقدا بالزواج هو وعد بالزواج يغلب مدا خطبا بطلا إما يبطل درجاز الشاب إني يبطل إما طايزوت تبطل وتعجب أرجاز النين وتعجب الحالة المادية الخلقية تبطل إذن لا يجوز دحرام من قلة الحياة أتعتبر شبابت نطمطط سواء مع ورجاز مع الشاب غير ذي محرم عن طريق مباشرة عن طريق منصات التواصل الاجتماعي عن طريق الهاتف كل ذلك حرام لا يجوز خطر هذا يعتبر خلوة اختلاء الخلوة المحرمة غير جائزة خلوة آثمة محرمة لا تجوز وقلة حياة دلقلت اللحية دلقلت اللحية كذلك نقطة أخرى لم بعد مدن شباب ذكور وإناث خلطنا جل جروب تقامس الجروب مجموعة مختلطة الجل جروب سيليفون يعني إذا عاد نمونس قاعد يقن أنا غادي نيونس أتعزم نقاع نغسل نقاع إذا اثنين معاس خمسة سبعة عشرة عشرين واحد مثلا يتبادلون الحديث والنكات وما يدعو إليه إبليس اللعين من الفساد والخيانة وقطع العلاقات الزوجية والأسرية كل هذا من قلة الحياة لقلت اللحية طمطت بكري شبابت بكري والتغم حتى تخبر سي فلان لا يسدم يزوج وتنجم تجاوب هذه ممكن تغرت هذه ممكن تسوسم من كثرة الحياة ومن قوة الحياة السود العكس السود العكس قلة الحياة تجي يعني تسول مع أختي بص عاسق قاس عامين ثلاثة أربعة قبل الزواج أنبت إلى دان حرمسيا النغمة شي نقطة في سنتي كاساوي لاديس أسسني كتل مجموعة سماس الجروب أدعادن ساوي مع بعض الخبر غاديني وياسيس الويدة دان كتصوري أي شيء كلام إنه حديث إنه نصح إنه آية قرآنية إنه ماشي نغنوكات وقصص ودردشة جرسا هذا ما يدعو إليه إبليس اللعين من الفساد والخيانة تفوت ساعة ملقى مع البارود لابد أن يكون هناك أشعال وقطع العنس هذا يكون سببا لقطع العلاقات جار الأزواج جار المسلمان في الأسرة إذن لا تقبل أيها الشاب لتنضم إنه ولا تقبل أيها الشاب أتنضم مضغ لقل جروب ديس مختلط ديس شباب ونساء طلبا غو طلبا أساتدا مشائخ أي شيء الاختلاط لا يجوز حرام ربنا ولا تقربوا الزنا وعنيني ولا تزنوا وهذا من خطوات الشيطان إلى إنهان ربي اتباع خطوات الشيطان نعم إذن مما يغرس من أنا نكل يعني خلق الحياة تروانا أن رب تروانا على الاستئذان أديت في تبيوت تنمى أو تما أديت في تبيوت تشير جاز بدون استئذان أري إن سروح أخبط الزار إن يدت فنغوه ساعتين ساتف ساعتين سولتتف لا باش كدي المد هذه المد الحياة هذه المد لقلت يعني نوصدام لقلت نباغت هذه باغت ما باسنا هذه باغت ما باسنا هذه باغت مع بعض تربية الأولاد على الاستئذان قبل الدخول على الوالدين قبل التبيوتنا الوالدينك أيها الشاب أيها الابن العزيز وأيتها البنت العزيزة الغالية يعني تستأذنين وتستأذن وإنما يتسموني يعني عفوا لابد من تربية على ذلك شم يا مما شتش يا يبا يعني يتربهم تروانهم على الاستئذان في الدخول عليكما في بيتكما ونقطة أخرى كذلك التأكيد على الشباب شباب متزوج وغير متزوج عن البالغ وسيبلغ إلوسان يعني للطرب بضانتا والتأكيد على أن يستأذن قبل الدخول إلى الدار قبل أن يتفتدارت أبريد أبريد لك غطفة لك وسيط السلام عليكم السلام عليكم ولتشم ونبورتش وتحرشن بصوت مرتفع أتزاقي مش عايش سلن باش كاليفه وقول نتمطط الشريفه وسعاد يسل رجلي وتفت وهموني ساكوتي تتفت انه تخزت السند يعني اطلاع تجسس او سبتال انت جنت الدارت او سبتال انت ستتفت بغتة بدون استئذان وبدون رفع الصوت وبدون سلام. اذا التأكيد والقبل مما تدقالت ممي مديت في الدارت دي سيلوسان دي سيلوسين دي سي يعني تيزنا نيلوسان أديتف بدون استئذان بدون سلام أبدا ويسلم بصوت من شنا بصوت مرتفع. كذلك نقطة أخرى سواني لاني نغلحيا أقضى عن سدنان إلى الحمامات العامة للنساء لما فيه من العري الفاضح للعوارات وعدم الحياة. تمطط خصها تزور الحمام تزور البان قالوا يعني واحد تبيت واحد ننتهى الزوجس ننتهى الطرواس بدون التكشف عن عورة عن عوراتها وبدون لا تختلط مع نساء أخريات يمكن انتهى يعني التريمانس بس حد ودن التريمانس لا رعيمانس وهذا من قلة الحياة وهذا لا يجوز حرام ملعون وغنخزر إلى عورة أخيه وملعون ونغنرعى ونغنكشف العورة ملعونان أنسين ملعون للناظر والمنظور إليه الفاعل والمفعول به كل أنسنين. إذن عدم الدخول للحمامات العامة مختلطة تزنان واحد نسنت نعم وإنما لما فيه من كشف العورات ولما فيه من قتل خلق الحياة لا يجوز هذا الاختلاط. كذلك أيها الإخوة الأكارم سنتوا كان تسلى الحياة بتا نسلي يعني الخلق من الرسول كان الحياة نسلي يعني يعني اللي زمس نسلمي طروانه باش كتكون نرسنا والخلق الخير كل الخير في اتباع ما شرعه الله الخير كل الخير أتباع وني لا يشرع ربي سبحانه وتعالى يبين نخت الرسول صلى الله عليه وسلم وني لا تميل إليه النفوس الأمارة بالسوء خاطي وني تخصد وحسب هواك وما أنت تخصد نفسيتك. إذن الخير كل الخير في اتباع أني لا يشرع ربي سبحانه وتعالى وني لا يبين نخت الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا تميل إليه النفوس الأمارة بالسوء أن الأهواء الضالة أن ما يسنه الناس أن يتجن تلميذا من الضلالات وتقاليد وأعراف بالية أتكون من شيخس ربي أو من شيخس الزوج مثلا أتكون من شيخس ربي أو من شيخس زوجتك مثلا أتكون من شيخس ربي أو من شيخس تخصدك قالت إن من شيخ سبابا دقال إن باباتش إن مماتش أبدا إن من يعود إليه الأمر والنهي من البشر إن ما تمليه الظروف والوقت لا أتكوند حسب ما يريد الله منك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة. سعادة المرأة سعادة المرأة في الحياة في الحياة وهي مسؤولية عظيمة وخطيرة جدا يعني دي قنت المسؤولية الولدين باباد مما خاصة مما. سعادة المرأة في أن تكون بنت فاضلة زارتي لطمزنت مطيعة أتكون بعد ذلك زوجة وفية كريمة أتكون أما صالحة تقية. إذن الحياء زينة المرأة الزين تمططه السرمية ولد تمشرفين ولا تملحفت ولد الكرافش وإنما تبت الحياء الحياء زينة المرأة والحياء من أخلاق الإسلام الحياء من كمال الإيمان وهو أصل الأخلاق الكريمة منشين ننطره. إذن على المرأة الأم إتلا تربى طرواز خاصة يستيس تنطبع على الحياة بالقدوة الصالحة الحسنة انتهت كنت القدوة، ثم اتبعت وجه تكون القدوة اتبعت وجه خطر مما هي المدرسة الأولى مدرسة تمزورتين مما بالنسبة للولد. الأخلاق يتخلق الأولاد، ومن جملة الأخلاق الحياة، وباتباعها وسلوكها يتأثرون ويقلدون. إذن يجب أن تكون قدوة صالحة. صلاح الأم ماذا ينتج؟ ينتج صلاح البنت. المرأة غير مطيعة ماذا تنتج؟ ولد عاق، بنت عاقة. تمطط اللان إذا حل فصل الصيف، يعني أن فصل التفسح، بل هو فصل التفسخ، تنسلخ من قيمها وأخلاقها ومحيطها الطاهر، وترمي جلباب الحياة والحشمة بعيدا، وتخوض مع الخائضين في الغابات لفوري وفي الأسواق مترجلة، وحدائق التسلية والشطوط شبه عسافرة، حيث الاختلاط والسفور والكشف والعري الفاضح، بتغستكون يليس. هي قدوة، قدوة بتغض نقيم الحياة أو تمطط نغيستيس التي ترتاد هذه الأماكن العمومية. وكيفاش تربى يستيس على خلق الحياة؟ وفاقد الشيء لا يعطيه، وفاقد الشيء لا يعطيه. أولي لو جار ومو، وإنما ديما قرن يمد الحكماء، قرن العاقل تكفيه الإشارة. لكن أشرنا ونسيول بعض النقاط لأني نوسع ديسبسي، لأني نختصر إشارات فقط، لأن الوقت لا يسمح أكثر من هذا. أنطلب ربي أن يهدى يوفقنا، يصلح الأمر زوجتنا دين ممتنا دي ستيتنا طروانا، يرزقنا خلق الحياة رجالا ونساء صغارا وكبارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وألبسنا لباس التقوى، واجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.